الرهن لو ثبت هذا الدين، الرهن فائدته ماذا؟ أنك إذا عجزت عن سداد الدين إذا الرهن نقص قيمة الدين من ذلك، فرهنته رهن، هذا الرهن نما وزاد عندك تقبل الزيادة، فسددت ما عليك من دينك يأخذ هذا الرهن للزيادة التي فيه. الزيادة ليست لا تكون عند المرتهن، إنما هي حق الراهن. فإذا نقص كذلك، إذا نقص لو قل عندك أغنام رهن فمات منها ما مات تعيد إليه الباقي، ولست حينئذ مطالب بما نقص، لا تلزم بضمان، يعني ليس عليك ضمان بنقصان، فهو كالرهن. يقول الإمام أحمد هذا كالرهن. نعم. فرع، إذا ادعى ربها شرط العوض أو قال رهنتني ما بيدي فقال بل بعتك أبو بلاش رهنتني خطأ، قل وهبتني ضع مكان وهبتني، أو قال وهبتني ما بيدي فقال بل بعتكه، فأيهما يصدق إذا حلف؟ فيه وجهان، وجدنا في الكافي في الأولى أنه يقبل قول المنكر. فرع، إذا ادعى ربها شرط العوض أو قال، أو قال انتقل إلى مسألة ثانية ماشي، انظروا كتاب طيب، قال إذا ادعى ربها شرط العوض ثم انتقل إلى مسألة ثانية دل على أن الجواب محذوف معروف في سياق الكلام. إذا ادعى ربها شرط العوض فأنكر المدهب قال لا ما في عوض، ما شرط علي عوض، هذه هي الجملة التامة، فهمنا هذا الجواب في سياق الكلام. أو قال وهبتني ما بيدي، المدهب قال هذه وهبتني إياها، قالوا لا أنا ما أهبتك، لم أهبك ذلك، إنما بعتك إياه، هذا بيع بيني وبينك ليس بهبة، بمعنى أحدهما أنكر الهبة والآخر قال لا هي هبة، واحد قال أنا شرط والآخر قال لم تشترط، تخالف ولا ما تخالف، فما العمل في هذا؟ قال لابد أن أحدهما يحلف، أو كلا إذا أحد يقال هذا الذي شرط أنت شرطت هذا الشرط وذاك أنكر قال لم تشترط، الأصل في الهبة وجودها في الكون حين وجدت وتعامل بها الناس، هل وراءها ثواب ولا ليس وراءها ثواب؟ الأصل أنها غير البيع، الأصل في الهبات أنها غير البيع، فيقبل قول المنكر ولا قول الذي أثبت؟ يقبل قول المنكر. لما قبلنا قول المنكر؟ لأن معه الأصل، الأصل في الهبات أنها بغير عوض، فقال أنت ما وهبتني بعوض، أنكر ولا ما أنكر؟ فيقبل قوله ويقال له احلف أنه لم يشترط عليك ذلك، من الأصل معك، فإن حلف برئ أنتهى الأمر، فإن لم يحلف يعاد اليمين لمن؟ للمدعي، ويقال احلف، فإن حلف أصبحت هذه قضية ويقال ذلك بالتعويض. علمنا هذا معنى الفرع في هذه أصله، قال هذا فرع لأن هذا الفرع الأصل فيه أن يكون في باب الدعاء والقضاء ما يكون هنا، لكن لما كان هذه في باب الهمة ذكره تحت فرع. نعم. وتحصل الهبة بما يتعرفه الناس هبة من الإيجاب، لأن يقول وهبت وأهديت إليك وأعطيته ونحوه كهذا، والقبول بأن يقول قبلت أو رضيت، والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. اختاره ابن عقيل. وتحصل الهبة بما يتعرفه الناس من قبول من إيجاب، إذا قالوا هبتك أو ملكتك أو أعطيتك فالآخر قال قبلت تمت الهبة، وكأنه يقول لا بد من إيجاب وقبول، لكن هذا القبول ليس بشرط أن يقول قبل، حتى لو كانت معاطاة، المعاطاة مر علينا في البيع أن الإنسان يأتي إلى بائع الخبز فيضع الدراهم ويأخذ الخبز وينصرف، لأنه يعلم أن بائع الخبز يبيع كل أربعة بريال، فما يسأل كم، يضع الدراهم يأخذ الخبز، يسأل بيع المعاطاة،

فعلم الأخ من قبل أهله أن أهله كان يتغاضون في هذا، قال يجب عليه أن يفي بهذا الشرط لأنه عرف، والعرف كالشرط، إن لم يعلم يقول أنا ما علمت، أما لا لم أعطك إياها إلا بهذا الشرط، فله أن يردها، وإلا أصلا إلا يردها. إصلاح القلوب والتنازل عن الحقوق في مثل هذا يعوضه الله خيرا منه. وهبت رجلا هبة من المال على أن يتوسط لي لدى مسؤول توظيف وظيفة، فأخذ جزء من المال ودفعه لذلك المسؤول كرشوة، فوظفني بالوظيفة على نقص في كفاءتي وحرمان من هو أكبر مني، فماذا يترتب علي في أمر هذه الهبة؟ هذه المال نزع لها، فما بعثه لا يجوز، أنكر صوت وذاك رشا، ووصولك إلى مثل هذا عن طريق لا يشرع، استغفر الله وتب إليه وتصدق بثمانك، والله يكرم عبدك. رجل من أهل مكة حج، وبعد الحج سافر إلى الدمام وهو سوف يرجع إلى مكة، هل يجب عليه طواف وداع؟ طواف الوداع كل من حج البيت وأراد مغادرة مكة من أهل مكة وغيره، يقول طواف الوداع. بعض أهل العلم يقول طواف الوداع شأن كل مغادر لمكة، حج أو لم يحج، اعتمر أو لم يعتمر، من خرج عن مكة فطف طواف الوداع. نعم، هذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين آخر، إذا اجتمعوا في آية أو في حديث أو في كلام الواقف أو الموصي بمعنى واحد، إذا اقترق بمعنى واحد لو قال المساكين أو الفقراء لك أن تعطي هذا أو هذا، أما إذا اجتمع في لفظ واحد فاختلفوا أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين. هل هناك علامة من علامات الساعة على وشك ظهور هذا الزمان؟ وهل هناك مؤشرات لارتفاع شأن الأمة؟ ارتفاع شأن الأمة؟ علامات الارتفاع شأن الأمة، اتقوا الله عز وجل ارتفع شأنهم. أما علامات الساعة فظهر منها الكثير، والعلامات الكبرى لم يظهر منها بعد. وهذا الأخ السائل وجدنا بعض الكتب يكتبون بأن الناس بكثرة ما يسمعون من ظلم يقع من أيدي الكفرة على المسلمين واضطهاد، ثم الإذاعات تبيح هذا وتشحيه بصورة مؤلمة فيزيد نفاس جرح على جرح يتألم الناس ولا يجدون متنفس، ويعمد بعض الكتب فيزعم أنه قرأ التوراة واستنبط منها كذا وكذا، وأنه في عام كذا يعني بعد سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر تحصل معركة عظيمة ينقتل المسلمون، فيتعلق مثل هذا قلب هذا من هذه الخيالات. ولا يصح لامرئ مسلم أن يتلاعب بشعور الناس وعواطفهم ويعمل إلى مثل هذه الأثارات ويربط الناس بآمال فتقع في عام كذا كذا ويقع في عام كذا كذا، الله أعلم بغيبه، فلا يجوز هذا ولا يصح، ولا يصح أن يكون مصدر علم الناس التوراه أو غيرها. وشهر الأم ادعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين وحدث نفسك من جهاد، واسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم. أنت أرجو ولو توافر وتعاظم دعاء المسلمين عن خلف الخالص يحقق الله عز وجل ما يرضيه. نعم الله. وصلى الله على نبينا محمد.